بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول هناك دعوة قائمة إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني، ما الهدف من وراء هذه الدعوة وما مراجعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من مبادئ هذه الشريعة الكمال، والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة كاملة فيما يحتاج إليه الإنسان في أمور آخرته، وما يحتاج إليه في أمور دينه، وما يحتاج إليه في أمور دنيا. ومن مبادئ هذه الشريعة العموم، ومعنى العموم أن هذه الشريعة عامة للإنس وللجن، كما قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومعلوم أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن مبادئ هذه الشريعة الثبات، ومعنى أنها ثابتة أنها ثابتة في جميع أصولها. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى حينما أوحى إلى رسوله بالقرآن، جبريل أخذه عن الله والرسول أخذه عن جبريل، وكان جبريل يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة، وفي آخر سنة دارسه القرآن مرتين، بمعنى أن جبريل يقرأ والرسول يسمع، ثم يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع، وذلك من أجل تحقق ثبوت القرآن عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في السنة، والسنة هي الوحي، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. فالله سبحانه وتعالى تكلم في القرآن وهو يريد المعنى، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في السنة وأيضا هو يريد المعنى. وبناء على ذلك، فإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن السنة يفسر بعضها بعضا، وأن السنة تكون مفسرة للقرآن أو تكون مثلا مؤكدة له، وقد تكون زائدة. فإذا مراد الله من القرآن ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم هما اللذان يبحث عنهما العلماء المكلفون. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: وفوق كل ذي علم عليم. والناس يتفاوتون في قدراتهم العلمية وفي فهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي توفر الوسائل التي تعينهم على فهم القرآن وعلى فهم السنة. وهذه الوسائل منها ما يكون وسائل من ناحية المفردات أو من ناحية التركيب، ومنها ما يكون خاصا بالقرآن، ومنها ما يكون خاصا بالسنة، ومنها ما يكون مشتركا بين القرآن والسنة. ولا بد أن الشخص الذي ينظر في القرآن وينظر في السنة لا بد أن تتوفر لديه هذه الوسائل، ففيه فقه اللغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق، هذا من ناحية المفردات، وفيه أيضا علم النحو وعلم البلاغة، هذا أيضا من ناحية الجمل، وكذلك من ناحية معرفة رسم القرآن ورسم ومعرفة القراءات، كذلك معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن، وكذلك أسباب النزول ومشكل القرآن وما إلى ذلك، كذلك علوم القرآن بوجه عام، وكذلك معرفة أصول الفقه، فإن أصول الفقه ميزان للاستنباط من القرآن والسنة، وكذلك معرفة مقاصد الشريعة، وهكذا بالنظر إلى معرفة السنة من ناحية علم الرواية وعلم الدراية، معرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة أسباب ورود الحديث ومشكل الحديث وما إلى ذلك. إذا كان الإنسان عنده قدرة يستطيع أن يفهم بها من القرآن والسنة على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، فحينئذ يكون فهمه مقبولا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بأن يجتهد، أخبره بأنه إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، أي يعني له أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه. لكن المشكلة هي أن في وقتنا الحاضر كثير من الناس الذين يتخبطون ويدعون إلى تجديد مفهوم الخطاب الشرعي، يمكن أن الواحد منهم ما يحسن صلاته ولا يحسن وضوءه، لكن بعض الناس يريد أن يبرز نفسه، وإلا فما معنى مفهوم الخطاب الشرعي؟ هل نلغي ما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم وما فهمه الخلفاء الأربعة وما فهمه الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني هل نلغي مفهوم القرون المفضلة، مفهوم الرسول صلى الله عليه وسلم ومفهوم القرون المفضلة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم نأتي في القرن الخامس عشر ونجد شخصا لا يتخلق بأخلاق الإسلام ومع ذلك يدعو إلى تجديد مفهوم الخطاب الشرعي. هو لم يفهم الخطاب الشرعي من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين، لكن يريد أن يلوي النصوص وأن يجعلها سائرة على حسب رغبات الناس، ولا شك أن هذا أمر فيه شيء من الصعوبة، وأنا قد اطلعت على بعض المؤلفات ولكنه ليس اطلاع كامل، لكن يؤسفني أنه يوجد مثلا من يدعو إلى هذا المبدأ، وهو الانتقال من مفهوم الرسول صلى الله عليه وسلم ومفهوم الصحابة ومفهوم التابعين، مع أن فيه نصوص كثيرة يعني لا يجوز تجاوزها بأي حال من الأحوال، فيه نصوص كثيرة، وفيه أيضا باب العبادات، يعني جميع المسائل التي الأصل فيها التوقيف هذه لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها. أما ما كان الأصل فيه التعليل فإذا كان فيه أدلة موجودة فإنه يقتصر على الأدلة، أما إذا كان فيه يعني في مسائل تحتاج إلى شيء من الاجتهاد فإنها توكل إلى من هو مؤهل للاجتهاد، وبهذه الطريقة يسلم الفرض وتسلم الأمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الزيادة على الواجب وبين البدعة الإضافية كمن غسل رأسه بدل مسحه في الوضوء؟ الزيادة على الواجب، الزيادة على الواجب هي تكون منفصلة وتكون متصلة وتكون ممتزجة، فإذا كانت الزيادة منفصلة كمن أخرج في الفطرة صاعين بدلا من صاع، هذه منفصلة، الواجب هو الأول والزائد هذا صدقة منه، والزائد المتصل مثل الزيادة في الركوع عن القدر الواجب والزيادة في السجود عن القدر الواجب، لأن فيه اطمئنان في الركوع وفي السجود وبين السجدتين مثلا، لكن عندما فيه يعني اطمئنان فعلي وفيه اطمئنان قولي، فعندما يزيد على الاطمئنان الفعلي والاطمئنان القولي فهذه الزيادة تكون حماية للواجب من أجل سلامته، من أجل سلامته وكماله. فهذه ليست من البدعة، هذه يعني إنسان مثلا سبح في السجود 3 مرات أو 4 أو 5، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. هذا ليس من البدعة في شيء. وكذلك إذا كانت مثلا إذا زاد على الواجب زيادة ممتزجة، مثل إنسان نذر أن يذبح ذبيحة عمرها 6 أشهر، ولكنه ذبح بدلها ذبيحة عمرها مثلا 12 شهرا. أما بالنظر إلى البدعة الإضافية، البدعة الإضافية يكون الأصل مشروعا، يكون الأصل مشروعا، لكن يكون في هيئته على غير الصفة المشروعة، مثل التكبير الجماعي. أصل التكبير مشروع لكل شخص أن يكبر بمفرده، لكن عندما يحصل اجتماع ويحصل التكبير مع هؤلاء المجتمعين، فحينئذ يكون هذا من البدع الإضافية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نسأل أيضا عن ضابط الجهل، ما ضابط الجهل؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإنسان قد يكون جاهلا في الأصل، وقد يكون جاهلا في بعض الأشياء، وهذا البرنامج لا يتسع للكلام على هذا الموضوع، لأن فيه كتب مؤلفة، وبالإمكان أن الشخص يذهب إلى بعض المكتبات ويشتري، ففيه كتاب اسمه العذر بالجهل، فيه يجي تقريبا 3 كتب أو 4، في إمكانه أن يبحث عنها وأن يقرأ، لأن هذا موضوع واسع وشائك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كثيرا ما يذكر في كتب الأصول التوقف في الأقوال، هل المتوقف أتى بشيء جديد حتى يجعل قولا؟ الجواب: الشخص عندما يبحث في مسألة من المسائل قد يترجح عنده الإقدام، وقد يترجح عنده الوقوف عن هذا الأمر، وقد تتعادل الأدلة في نظره، فإذا تعادلت الأدلة في نظره فإنه يكون متوقفا، وتوقفه هذا هو من أجل براءة ذمته. أما من الناحية العملية فإنه لا يؤخذ من قوله هذا مسلك للعملي، لأنه متوقف عن الجواز مثلا وعن التحريم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أشكل علي الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، وبين قوله: وجبت لمن أثني عليه ولمن ذم عند مرور الجنازة. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله صفات كثيرة، ومن هذه الصفات هي صفة المعجزات، يتحدث عن أمور لا يمكن أن يتحدث عنها بشر. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت يعني الجنة، هذه شهادة منه لهذا الشخص بالجنة، وشهادة للشخص الآخر بالنار، بناء على ما سمعه من كلام هؤلاء، بناء على ما سمعه من كلام هؤلاء. أما بالنظر إلى كلمة اذكروا محاسن موتاكم، فهذا متجه إلى المكلفين، بمعنى أن الشخص إذا مات فإنه تذكر الأمور الحسنة، لأن هذا أدعى أن يدعى له، الأدعى أن يدعى له عندما يسمعون محاسنه فإنهم يدعون له، وعندما تنشر مساوئه فإن هذا قد يكون مثلا مدعاة للدعاء عليه من بعض الأشخاص. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا، فعندما تذكر مساوئه فإنك يكون هذا من باب الغيبة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول أملك محلا تجارية وهناك بعض الديون على بعض الناس وهم لا يستطيعون دفع هذه الديون، هل يجوز لي إدخال هذه الديون تحت بند الزكاة وإسقاطها عن المدينين وهل أثاب على ذلك؟ الجواب إذا كان للشخص ديون على أشخاص لا يستطيعون سدادها ويريد أن يسقط هذه الديون عن هؤلاء الأشخاص ويحسب ذلك من الزكاة فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه كأنه دفع الزكاة لنفسه فلا يجوز له ذلك. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يقول مستثمر ساهم في مساهمة عقارية لمدة غير محددة وبنسبة أرباح متوقعة غير محددة، كيف يخرج زكاة رأس ماله والأرباح؟ أحسن الله إليكم. الجواب يبدأ حول هذه النقود من وقت ملكها، فإذا تم عليها الحول فإنه يزكيها، وإذا حصل أرباح فإن الأرباح لا يشترط لها الحول، فحول الأرباح حول الأصل. وبإمكانه أن يسأل الجهة التي دفع لها النقود عن مقدار الأرباح عند تمام كل حول، وذلك من أجل أن يخرج الزكاة عن أصل المبلغ وعن الأرباح. لكن لو نقص المال الذي دفعه، فإذا فرضنا أنه دفع 100,000 ولكن بعد الحول بعد تمام الحول صارت 50، فإنه يزكي 50 ولا يزكي 100، لأن رأس المال إذا نقص فالعبرة بالموجود وليست العبرة بالأصل. وبالله التوفيق. أحسن الله لكم. ماذا يقول الإنسان العاطس للمرة الثالثة لمن شمته؟ يقول له نسأل الله لنا ولك العافية. نعم. أحسن الله إليكم. هل الغسل المجزئ عن الجنابة يكفي عن الوضوء وما الكيفية من أجل الإجزاء؟ الجواب الغسل المجزئ هو أن يعمم الشخص الماء على سائر بدنه ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، لكن لو فرضنا أنه غسل كل عضو من أعضائه ينوي به الوضوء والغسل على حسب ترتيب الوضوء فإن هذا يجزيه. أما إذا أفاض الماء على نفسه بدون ترتيب كترتيب الوضوء فإنه يجزئه عن الغسل ولا يجزئه عن الوضوء، لأن ترتيب الغسل أعضاء الوضوء واجب. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. من فاتته 3 ركعات من العشاء كيف يقضيها؟ هل يصلي ركعتين ثم يجلس ثم يقوم للثالثة، أم يصلي ركعة ثم يجلس ثم يقوم ويصلي ركعتين؟ الجواب ما أدركه المأموم هو أول صلاته، فعندما يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد، ثم إذا انتهى من التشهد يأتي بما بقي من صلاته وهو ركعتان. الركعة التي يقضيها قبل أن يجلس هذه يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ سورة، والركعتان الأخيرتان يقرأ فيهما الفاتحة. وبالله التوفيق. السلام عليكم. تقول رجل تزوج بامرأة ثم طلقها ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت منه بنات، هل يكون محرما للبنات أي الرجل الأول؟ الجواب البنات كن من الربائب فهن ربائب له ولا مانع من سلامهن عليه. وبالله التوفيق. تسأل أيضا عن خصوصية أيام البيض بالصيام، هل من أجل ظاهرة المد والجزر كما يزعم البعض؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أدلة كثيرة تدل على صيام 3 أيام من كل شهر، ونص في بعضها على 13 و14 و15، ويقتصر على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. واختيار 3 أيام من كل شهر هذا من أجل أن الحسنة بعشر أمثالها، ولهذا عندما يواظب عليهن الشخص يكون كمن صام الدهر. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، ما الأفضل بالنسبة للمرأة، الطواف أو الصلاة ركعتين تحية للمسجد الحرام خصوصا أثناء الزحام؟ الجواب الأفضل للمرأة إذا كان فيه زحام أنها تشتغل يعني بالصلاة، الصلاة وبتلاوة القرآن، وبالله التوفيق. أيضا تسأل تقول هل يشرع السعي في كل حال كالطواف أم لا؟ الجواب الطواف يشرع تكراره، وتكراره تعبد، أما السعي فلا يشرع إلا للحج وللعمرة، إذا اعتمر الإنسان فإنه يسعى، وإذا حج الإنسان فإنه يسعى، إن حج مفردا سعى سعيا واحدا، وإن حج متمتعا سعى سعيا للعمرة وسعيا للحج، وإن اعتمر فقط كالذين يعتمرون في أثناء السنة فإنه يسعى 7 أشواط فقط ولا يكرر ذلك، أما الطواف فإنه مشروع تكراره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. عن خروج ريح باستمرار منها تقول هل تتوضأ لكل صلاة، وبالتالي إذا دخلت الحرم لا حرج عليها أن تبقى فترة الصلاة، أم ماذا تفعل؟ الجواب الأصل أن الشخص لا بد أن يكون طاهرا لما تشترط له الطهارة، مثل الصلاة ومثل الطواف، وعليه أن يتقي الله جل وعلا ولا يطوف إلا على طهارة ولا يصلي إلا على طهارة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.